تنظرني بين الأولاد منكسر السيما، صبر قلبي أن الهادي قد كان يتيما. تنظرني بين الأولاد منكسر السيما، صبر قلبي أن الهادي قد كان يتيما. لن تكسر قلبي الآه ما دام رجايا الله، لن تكسر قلبي الآه ما دام رجايا الله. ألمح في عينيك صغيري أسئلة حيرة، تغرقني في ألف سؤال وعلى بكى أدرى. ألمح في عينيك صغيري أسئلة حيرة، تغرقني في ألف سؤال.